بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد عن شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من أزكى وأجل وأسمى أخلاقه صلى الله عليه وسلم حياؤه، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أشد حياء من العذراء في خدرها، رواه البخاري ومسلم. والحياء صفة محمودة، أولها الحياء من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا نظر الإنسان إلى عظيم منن الله وآلائه ونعمائه وفضائله وستره وتوفيقه ومغفرته وحفظه لعبده، ثم نظر إلى أن الله غني عنه وقابل ذلك بما يراه من نفسه من غفلة أو زلة أو لهو أو تقصير، فإن ذلك يدفعه إلى الحياء من الله عز وجل، فيستحي. كم من واحد أيقظه حياؤه من الله من فراشه في شدة البرد القارس ليصلي وليقول الحمد لله، فإن أنا قمت في هذا البرد فإن أقواما لا يقومون في الحر ولا في البرد من الإعاقة والشلل. كم من واحد أخرج ماله حياء من الله سبحانه وتعالى وهو يقول إن كنت أخرجت المال طاعة واستجابة وحياء من الله سبحانه وتعالى فإن أقواما لم يجدوا مالا حتى ينفقوا منه على أنفسهم فضلا أن يكون عندهم شيء من الزكاة. كم من واحد ترك الفاحشة وترك المعصية وترك الشهوات المحرمة حياء من الله سبحانه وتعالى لأنه تذكر أن أقواما ما يقدرون أصلا على هذه الفاحشة مما سلب منهم من النعم، فلا والله ما ترى أعمى يتفرج على أفلام الخليعة، ولا والله ما ترى مشلولا يتنقل في المراقص فيرقص مع الغافلين طول الليل، ولا ترى عليلا سقيما مريضا سوف يذهب عافية إن وجدها وهو يجد آخرين يتمنون مثل هذه العافية. أحبتي في الله، إن الواحد منا إذا نظر إلى نعم الله وفضل الله وعظمة الله وقدرة الله عليه ونظر إلى ضعفه وقلة حيلته وأصل خلقته يستحي من الله سبحانه وتعالى، بل يجد قمة العظمة أن الله أذن لك أن تركع له وأن تسجد له وأن تناجيه وأن تدعوه وأن تستغفره وأن تتقلب بين ذكره وتسبيحه وتهليله وتكبيره، فما أجمل هذه الصفة العظيمة، ألا وهي صفة الحياء التي باعثها الأول الحياء من الله، حيث يكون هذا الخلق باعثا لصاحبه على أن لا يتردد عن طاعة الله بل يبادر إلى ما أوجب الله، وهذا الحياء يبعثه على أن يكف وأن ينأى وأن يتزاور وأن يبتعد وأن لا يندفع إلى ما حرم الله عز وجل حياء وخشية وطاعة لله سبحانه وتعالى. الحياء من الإيمان بل ومن الطرق المؤدية إليه، يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. إذا أردت أن تقول كلاما ثم أعرضت عنه ولم تتفوه به ولم تتكلم به حياء، فاعلم أن ذلك دليل الإيمان فيك. إذا ذهب الناس إلى موقع فأعرضت عن الذهاب إليه ولم تشاركهم في الغفلة والزلة واللهو، فاعلم أن هذا دليل الإيمان فيك. إذا مد إليك شيء من الرشوة فأعرضت عنها وخشيت واستحيت من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحياء دليل الإيمان فيك. فاجعل هذا الحياء رقيبا حسيبا يتابعك ونفسا لوامة تحاسبك حتى تلقى الله عز وجل وأنت نقيا سالما من أعظم الكبائر وأسباب المساخط، حتى تقبل على الله راضيا مرضيا بإذن الله سبحانه وتعالى. حياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صفة عارضة أو طارئة، بل كان حياءه صلى الله عليه وسلم صفة ملازمة له في كل أحيانه وأحواله، في ليله ونهاره، في ضعنه وحله وسفره وإقامته وبيته ومجتمعه. حياءه صلى الله عليه وسلم مع القريب والبعيد والصغير والكبير والصديق والعدو والعالم والجاهل. فقد روى لنا القاضي عياض المالكي في صفة مجلسه، روى القاضي عياض المالكي رحمه الله رحمة واسعة، روى في صفة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال مجلسه مجلس حلم وحياء، فما ظنك بمن كانت مجالسه هكذا مجالس تسود فيها صفات الحلم وصفات الحياء. كان صلى الله عليه وسلم حييا من ربه، فلما طلب موسى عليه السلام من نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج أن يراجع نبينا محمد، أن يراجع ربه في تخفيف الصلوات عن أمته، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فقال صلى الله عليه وسلم لموسى: استحييت من ربي، استحييت من ربي. والحديث رواه البخاري. انظر إلى هذا الحياء الذي ملأ قلبه صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الحياء ليس فقط هو في التعامل مع الناس، بل في تعامل الإنسان مع ربه عز وجل، فيستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء، ويجعل علم الله وسمع الله واطلاع الله على دقائق أمره أمرا يجعله في حال المراقبة والخشية والبعد عن المعصية، سواء كان أمام الناس أو كان وحده. في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذا، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. إيش وعى الرأس؟ لسانك وبصرك وسمعك، وأن تحفظ هذه الجوارح ولا تقوم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما قال الصحابة: كلنا نستحي يا رسول الله، قال: لا، ليس الأمر كذا، لكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن ترك الآخرة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا الحياء الحقيقي. لو أنا أسألك ولا أنت تسألني ولا كلنا، يعني واحدة تسأل زميلاتها في الجامعة ولا في الثانوية، ولا واحد يسأل زملائه، ولا شخص يسأل جلساءه، يقول يعني: دعونا ننظر ما هي مقاييس وعلامات حياؤنا من الله سبحانه وتعالى، ما هي علامات حيائنا من الله سبحانه وتعالى. المقاييس واضحة: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. حفظ الإنسان بطنه من أكل الحرام والشرب الحرام، ويدخل في ذلك الفرج أيضا تبع له، فإذا حفظ أيضا فرجه من الحرام، وأن تذكر الموت والبلى. كل الإنسان دائما كل ما أقدم على شيء يقول: طيب هذه الحركة، هذه الفعلة، هذه القولة، هذه المسألة، هذه الصفقة، هذا المال، هذا الأخذ، هذا العطاء. يعني إذا أنا في لحظة سكرات الموت، هل في تلك اللحظة أقول الحمد لله أني قبضت هالرشوة، ولا شربت هذا الكأس، ولا خرجت في تلك السهرة، ولا طلعت مع تلك المرأة، ولا أم أنني في لحظات سكرات الموت أقول: الحمد لله أنني صمت عرفة، صمت عاشوراء، صمت رمضان قبل ذلك، اعتمرت، حجيت، بررت بوالدي، وصلت الرحم، أحسنت إلى الجار، كففت لساني، امتنعت عن الفواحش، امتنعت عن الزنا، عن الربا، عن الغلول، عن الرشوة، عن السرقة، عن عن عن. إذن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الإسراف في ملذات الدنيا، البعض تجد كل ما أوتي من مال يصرفه على ملذاته، وكأن ليس وراءه بيت سيسكنه. كل واحد منا، أنت وأنت ونحن جميعا، كلنا سنسكن قبورا. لماذا لا نصرف على قبورنا كما نصرف على بيوتنا؟ لماذا لا نصرف على لحودنا كما نصرف على أبداننا؟ الإنسان يصرف كل دخله على ملذاته وشهواته. ألا تجعل من دخلك نفقة تجعلها لبيتك القادم، ألا وهو القبر؟ يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، الصندوق الذي سيجمعنا ونرى فيه عملنا، إن كان حسنا رأيناه على أجمل صورة مرت بنا، وإن كان عملا سيئا رأيناه على أقبح صورة مرت بنا، وأنت لرائحة مرت بنا. ألا نجعل من دخلنا ومن أموالنا ما ندخره عند الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يقول: إذا أنا مت فلعلهم يجدون شيئا. والله ومن واقع تجربة ومعرفة واطلاع على كثير من قضايا، ما أكثر الذين سوفوا وأجلوا فعل الخير إلى ما بعد الموت، فاشتغل الورثة نزاعا وخصومات ودعاوى في المحاكم مع بعضهم البعض، فتجد ثلث الميت معطل، تجد يعني ما أوصى به لم ينفذ، لكن بادر أن تنفذ وصيتك بنفسك، أن تأوقف لوجه الله عز وجل. لو خيرت بين مصنع يشتغل بعد الموت ولا يشتغل الآن، ماذا تختار؟ تقول لا والله يا أخي أنا أريد مصنع يعمل الآن، ينتج الآن، أبغى أشوف الإنتاج. أقول الشيء الذي سوف تصيبه بعد الموت بادر بوقفه لله تعالى من الآن، وخله يشتغل من الآن، وانسلخ أنت من هذا الجزء من مالك واجعله لله، ما عاد يدخله التصرف ولا التغيير ولا التدبير إلا فيما هو أفضل منه وأحسن، وفيما يعود بريعه على أبواب الخير والفضل والإحسان والصدقات. إذن العاقل ينتبه لما ينفع نفسه. فأقول ليس من العقل الذي نشاهده من كثير من الناس أنه تجد الراتب 10,000 ريال ولا 5,000 ريال ولا 3,000 ريال يصرفها كلها في ملف ذاته. لا، اجعل منها إن شاء الله ولو نسبة بسيطة. استقطاع شهري في مكتب دعوة وتوعية الجاليات، استقطاع شهري لصالح حلقات تحفيظ القرآن، استقطاع شهري في كفالات الأيتام. هذا الاستقطاع يخرج مباشرة من أول الراتب ويروح. هذا القليل يبارك لك فيما بقي من الكثير، هذا القليل يدفع عنك البلاء، عن سمعك وبصرك وولدك وزوجك وأهلك، يحفظك في سفرك وحلك وترحالك من شر الحوادث والطرقات والسيارات والمشكلات. إذا انتبه، لا تكن ليس أمامك، يعني كمن يظن أن ليس أمامه إلا هذه الفصل الأول من الحياة اللي هو الدنيا، وأما الآخرة فلا يسعى لها شيء أبد. بل اجعل دائما ما يعني إذا إذا إذا فعلت شيئا فاجعل للآخرة حظا ونصيبا، وهكذا العقل. يقول أحد العقلاء لما سئل قالوا له أنت يعني كيف تصرف دخلك؟ قال والله أنا أصرفه على بيتين أو ثلاثة. قالوا كيف؟ قال أما بيتي الأول فهو بيت زوجتي وأطفالي، وأما بيتي الثاني فهو قبري، فأنا كما أصرف على أولادي وهذه صدقة إن شاء الله، واحتسب عند الله نفقاتك على زوجتك ونفقاتك على أولادك إن صدقة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هي النفقات الواجبة. أما النفقات التي فيها إسراف ترى ما يؤجر عليها الإنسان، المبالغات والإسراف. ويعني ما أجمل أن تقول يا أولادي هذه نفقتكم فهل تجعلون منها شيئا؟ الشيء الذي أنت تريد أن تخرج لله عودهم، تربيهم على هذا. مثلا بتعطيهم 1,000 ريال تجعلها 1,200، تقول يا أولادي ترى نفقتكم 1,200 بس 200 كلنا نحن جميعا سوف نتبرع بها، إن شاء الله ندفع البلاء، نتقرب إلى الله، نتصدق، نلقاها نورا وحبورا وسرورا في الآخرة ونورا على الصراط، وتنفعنا كل في ظل صدقته يوم القيامة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن بهذا أيضا نربي ونعمل. العاقل ينتبه إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى خلقه صلى الله عليه وسلم في موضوع الحياة، رغب في التستر حتى لو كان الإنسان خاليا. يعني ما ينبغي الإنسان يعود نفسه التعري. وبالمناسبة يعني على طار التعري، يعني حتى إذا كان الخلق النبوي يحث على أن الإنسان حتى إذا كان وحده ما يجلس عريان، فما بالك بهذا العري الذي فاق حده. نساء يتعرين أمام النساء بدعوى أن هذه ملابس حفلات وملابس سهرة. أصبح يعني أصبحنا نسمع أنه يعني حفلات المجتمعات المسلمة كأنها بل أشد، ليست كأن الحفلات الغربية التي فيها النساء الكافرات السافرات، لا، بل هي أشد في بعض الأحيان. يعني بنات ونساء يلبسن أمام النساء إلى نصف الفخذين، يلبسن الظهر العاري، يلبسن الصدر الذي يكشف أكثره، يلبسن الشفاف الخفيف الذي يشف عما تحته، يلبسن الضيق جدا الذي يحجم العورات والسوآت. يا ناس استحوا، والله هذا عيب. أقول للذين يفعلون هذا الأمر استحوا من الله. إذا كان الإنسان مأمور، إذا كان وحده إنه يعني أيضا يحتشم، فما بالك بمن أمام الناس هذا شأنه. بل أصبح بعضهم يبالغ، بل وجدت الآن ملابس مخصصة لإبراز المفاتن بطريقة فجة يعني ما يعني سامجة ما يقبلها أحد، العياذ بالله. وأصبحت الآن ما يسمى الموضات، حتى سمعنا بهذه البناطيل التي تكشف أسفل الظهر وشيء من العورة، وكذلك هذه الملابس التي يعني تحجم غير هذا. نقول يعني يجب علينا أن نستحي، نستحي يا عباد الله نستحي. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود، ما بقي اللحاء إذا لم تخشى عاقبة الليالي وتستو إذا لم تخشى عاقبة الليالي إذا وتستحي فاصنع ما تشاء. يعني الإنسان إذا ما عاد عنده خوف من العواقب ولا عنده حياء، فوش تنتظر منه إلا العجائب والغرائب والتقليد؟ وعيب علينا أن نكون ببغاوات وقردة نقلد أعداءنا ونقلد الغرب في كل شيء. يعني نحن لا نتهم من وقع في التقصير بأنه قد جمع السوء والشر والفساد والضلال والحلال كله. يعني أيضا حتى هذا الذي يقع في بعض هذه المخالفات والمعاصي في شأن التقليد والملابس وغيره، لا ننكر أن عنده صفات خير وطيبة ويشكر عليها، لكن نقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التستر حتى في الخلوة حياء من الله عز وجل. الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. رواه أبو داود وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه حتى بين خاصة الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها: بعد أن تناول الصحابة رضوان الله عليهم طعامهم تفرق أكثرهم وبقي ثلاثة منهم في البيت يتحدثون. الصحابة هم يعني من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب الناس إلى صحابته، فتفرق من تفرق بعد الطعام من الصحابة وبقي ثلاثة يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في خروجهم، ولكن ولشدة حيائه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم شيئا وتركهم وشأنهم حتى تولى الله سبحانه وتعالى بيان ذلك، فأنزل قوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بلغه عن الرجل أمر جيد أو رأى منه سلوكا غير قويم حياء لا يواجهه مباشرة بذلك، فإنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصرح بما يستحيى منه، أو كان يعني أمرا في لفظه غير مقبول في الأدب والعرف، فكان يعبر صلى الله عليه وسلم بلفظ يؤدي إلى المعنى، كما جاء في القصة أن امرأة جاءت إلى عائشة، كما روت عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: خذي فرصة من مسك، يعني قطعة من مسك، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: تطهري بها. يعني امرأة تطهر من الحيض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحاشى الكلام في يعني تسمية العورات. قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم، يعني معروف موضع الدم، جعلي هذه فرصة المسك في مكان الدم. والحديث رواه البخاري ومسلم. كان من أمر حياء صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل اغتسل بعيدا عن أعين الناس، ولم تكن الحمامات آنذاك في البيوت كما هو شأن الناس اليوم، ولم يكن لأحد أن يراه، وما ذاك إلا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء حجرات وما رأى أحد عورته قط. رواه الطبراني. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. رواه الدارمي. وعند الطبراني: كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا يكاد يسأل عن شيء إلا فعله. لكن يشار هنا إلى أن الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا للمسلم أبدا من أن يتعلم أمور دينه ودنياه. فقد كان صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألونه عن كل ما يعنيهم في أمر دينهم ودنياهم، وحتى جاء في بعض الأحاديث أنه علم صحابته كل شيء حتى المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة والدخول الحمام بالرجل اليسرى والخروج باليمنى وعدم استقبال قبلة عند قضاء الحاجة وعدم استعمال اليد اليمنى في إزالة النجاسة ونحو ذلك من الأمور. فإن الحياء لم يمنع أن يوجهوا وأن يبلغوا إلى الآداب والأخلاق الواجبة. كان نساء من الصحابة يسألن رسول الله عن شؤون دينهن. في الحديث أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت الجنابة في منامها؟ فقال لها: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم. إذن إن الله لا يستحي من الحق. وهي هذه المرأة بدأت بهذه الكلمة، ولكن سؤالها في الحقيقة هو يعني من مما يؤكد على أن الحياء لا